بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا يوم الخميس 15 شهر رمضان في عام 1444 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا المجلس 79، ها 79 في مذاكرة أحاديث رياض الصالحين، ووقفنا على باب فضل صوم يوم عرفة ويوم عاشوراء. نعم، صلى الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب فضل صوم يوم عرفة وعاشوراء وتاسوعاء. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة، قال: يكفر السنة الماضية والباقية. رواه مسلم. هذا الباب استمرار لما مضى في صيام أيام التطوع وبيان أفضلها، وقد رتب الصيام أولا على فضل صيام الأشهر بعد رمضان، ثم بدأ بصيام الأيام بعد رمضان. وهذا الباب أورد فيه عدة أحاديث، منها وأولها حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل، والذي سأله هو أبو قتادة نفسه رضي الله عنه، وكان من سادات الأنصار وكرمائهم وفضلائهم، سئل عن صيام يوم عرفة، فقال صلى الله عليه وسلم: أيحتسب على الله أن يكفر السنتين الماضية والباقية؟ فأفاد الحديث فيما أفاد فضل صيام أو فضل أفاد الحديث فضل صيام يوم عرفة، وهو اليوم التاسع من ذي الحجة، وهذا الفضل خاص بمن لم يحج، أما الحاج فالأفضل في حقه الفطر، لما جاء في الصحيحين أن الناس تماروا عند أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم صائما وهو واقف بعرفة أو كان مفطرا؟ ووجه هذه الممارات والاختلاف لأنه الذي حثهم ورغبهم على صيام يوم عرفة، فأرسلت أم الفضل، وهذا من نبهتها رضي الله عنها، أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فيه لبن، وكانت حفية برسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رسولها رسول الله وهو واقف بعرفة ومعه قدح، فقال: من أم الفضل؟ قال: نعم يا رسول الله. فأخذه ثم رفعه ثم سمى بالله فشربه، فعرف الناس أنه كان ذلك اليوم مفطرا ولم يكن صائما. وهذا فيه أن التعليم بالعمل قد يكون أبلغ من التعليم بالقول، وهذا ظاهر جدا في من دخلوا في دين الله، في دين الإسلام، فإن الناس لم يدخلوا في الإسلام إلا نحو من 10%، 90% دخلوا بالقدوة الحسنة وبالمعاملة الطيبة وبأخلاق الإسلام، لما تمثلها المسلمون تجارا وعواما وعلماء وغيرهم، صارت من أعظم أسباب دخول الناس في دين الله. إذن التعليم بالفعل قد يكون أبلغ وأعظم أثرا من التعليم بالقول. فقال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة: أحتسب على الله، أي أؤمل وأرجو من الله، ولا يحتسب نبينا على الله شيئا إلا حقق الله له ما احتسبه، فهو رسوله وخليله عليه الصلاة والسلام. وهذا خرج مخرج الترغيب في هذا التشريع، أن يكفر السنتين الماضية والباقية. لما كان الحج يدور كل سنة، فهناك سنة قبله وهناك سنة هي فيه، حتى اصطلح المسلمون على العام الهجري، واصطلحوا على أن يبدأ بعد الحج، فنظروا فإذا أول شهر بعد الحج شهر الله المحرم. وكان هذا الاتفاق والاصطلاح في عهد عمر، وصار عليه عمل المسلمين من ذلك الوقت. وهذا التكفير لسنتين في صوم يوم واحد يدل على فضله ويدل على شرفه، لا سيما ويوم عرفة من أيام الله ومن العشر التي قال فيها عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. قال: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا من خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. فاجتمع في يوم عرفة عدة فضائل، فهو من العشر الأيام الفاضلة التي هي أفضل أيام العام، كما أن ليالي العشر الأخير من رمضان هي أفضل ليالي العام. بماذا فضلت ليالي العشر؟ باشتمالها على هذه الليلة الشريفة الفاضلة، ليلة القدر. وأيام العشر من ذي الحجة أفضل أيام العام على الإطلاق، لاشتمالها على أفضل يوم. ما أفضل أيام الله؟ يوم النحر. وأيام الله عز وجل ستة الفاضلة الشريفة: يوم النحر، ويوم الفطر، ويوم عرفة، لقوله صلى الله عليه وسلم: هذا يوم فضيل، في يوم عرفة. وأيام التشريق الثلاثة بعد يوم النحر. فصيام يوم عرفة فيه هذه الفضيلة. وفيه فضيلة ثالثة، أن المقيمين في الآفاق وأوطانهم يشاركون الحجاج ببعض العبادة. فلما كان الحجاج يقفون في عرفة محرمين واقفين داعين، شاركهم المسلمون في غير مكان الحج وهم صائمون، لأن في الصيام إمساك كما أن في الإحرام إمساك عن المباحات. وهذا التكفير لهذين العامين في صوم يوم عرفة يدل على أن صوم يوم عرفة أفضل الأيام النافلة المفردة، لما ورد في فضله خصوصا من تكفيره السنتين. والتكفير خاص بالصغائر دون الكبائر، فإن الراجح من أقوال العلماء أن الكبائر لا يكفرها إلا أمران: الأمر الأول التوبة إلى الله منها، الأمر الثاني الحج المبرور، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، أي نقيا منقى طاهرا مطهرا من الذنوب، وهذا يشمل الصغائر والكبائر. وأما ما سواه فإن التكفير للصغائر. قالوا في الحج في الصيام: من صام إيمانا واحتسابا رجي أن يدخل في تكفيره الكبائر مع الصغائر. وإنما خصوا التكفير بالصغائر دون الكبائر لما جاء في صحيح مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فهذا يدل على فضل صوم يوم عرفة على فضل صوم يوم عرفة لمن لم يكن حاجا. طيب، من وقف بعرفة أو حتم عليه عمله أن يكون بعرفة وهو ليس حاج، نعم يستحب له أن يصوم. ولم نزل نرى ولله الحمد من رجال الأمن ورجال الإعلام وخدمة الحجيج من هم في يوم عرفة وهم غير حجاج وهم صائمون حتى لو وافق ذلك حرا. وهذا من الخير الذي أقبل الناس عليه، ولا يصح أن يأتي من يقطع عليهم الطريق ويشغب عليهم بجهله أو بتتبعه لشاذ أقوال الناس وغرائبها. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه، متفق عليه. هذا حديث هو أول الأحاديث الثلاثة التي ساقها المصنف في صوم يوم عاشوراء. ما يوم عاشوراء؟ العرب تسمي بعض الأفعال والأسماء بوزن فاعولاء، والمراد من ذلك التمليح والتفخيم، ولهذا التاسع يسمى تاسوعا، والعاشر من المحرم يسمى عاشورا. هذا اليوم يوم فضيل صامته قريش في الجاهلية. ففي حديث عائشة رضي الله عنها أن قريشا كانت تصوم يوم العاشر في الجاهلية، لكنهم ضيعوه. بماذا ضيعوه؟ بالإنساء، ينسئون المحرم إلى صفر حتى ضاع يوم عاشوراء. وسبب صيامهم والله أعلم أمران. أوله ما جاءهم من شرائع الأنبياء قبلهم، إذ بقيت من شرائع الأنبياء عندهم بقايا، منها الحج والعمرة والطواف والصدقة، ومنها الصيام. والأمر الثاني أن قريشا عصت الله في الجاهلية معصية عظيمة، وهم جيران حرمه، فقيل لهم يكفر عنكم ذلك أن تصوموا يوم العاشر، فصاموه. ولا غرو أن يكون ذلك جاءهم ممن سألوهم من أهل الكتاب. هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وكان يوم عاشوراء يوم تصومه الأنبياء. والأنبياء والله أعلم المراد بهم من أنبياء بني إسرائيل. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وكانت هجرته في ربيع، دارت السنة، فجاء المحرم، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم اليهود يصومون يوم العاشر، وكان يحب أن يشابههم في أصل العبادة ويخالفهم في صفتها وقدرها وحالها، فقال: أي يوم هذا؟ قالوا: هذا يوم عظيم. في رواية: هذا يوم فضيل، نجى الله فيه موسى وقومه، وأغرق فيه فرعون وملأه، فصامه موسى وقومه شكرا لله، فنحن نصومه كذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: أنا أولى بموسى منكم، أنا أولى بموسى منكم. ليه؟ لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إخوة لعلات. ما الإخوة علات؟ أبوهم واحد وأمهاتهم شتى، دينهم واحد وهو التوحيد والإسلام، وأمهاتهم أي شرائعهم ومناهجهم شتى، كما قال جل وعلا: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. أنا أولى بموسى منكم. لماذا نبينا أولى به منهم؟ لأنه نبي مع نبي، ولأنه على دين موسى، دين الإسلام العام، توحيد. ولأن اليهود محرفون مبدلون مغيرون لدين الله، اشتروا به ثمنا قليلا. ولأنه عليه الصلاة والسلام لو كان موسى وعيسى حيين ما وسعهما إلا أن يتبعوا نبينا. ودين نبينا فيه الإيمان بجميع الرسل لا ببعضهم، بخلاف دين اليهود ودين النصارى. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فصامه عليه الصلاة والسلام وأمر الناس بصيامه. فكان صوم عاشوراء في أوله فرضا واجبا، كان واجبا دون الفرضية على المسلمين، حتى جاء بعده بأشهر شرع الله لنبيه صيام رمضان، فصام عليه الصلاة والسلام 9 رمضانات، وتخفف الأمر بصوم عاشوراء من الوجوب إلى إيش؟ إلى شدة وتأكد الاستحباب، فصار صومه ماذا؟ مستحبا. واستمر الصحابة يصومونه ويصومونه أولادهم ويشغلونهم عن الطعام بالعهن، أي باللعب وبطبخ الطعام، حتى يتم صيام هذا اليوم. فهو صيام فاضل، وجاء في فضله ما يأتي في الحديثين بعده. نعم. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية، رواه مسلم. حديث أبي قتادة تتمة لحديثه السابق في فضل صيام يوم عرفة. فضل صيام عرفة يكفر ماذا؟ سنتين. وفضل صيام يوم عاشوراء يكفر السنة التي مضت. ومن هذا أخذ العلماء كما قرره أبو عمر رضي الله عنه والصحابة رضي الله عنهم بدء العام بالمحرم، والتكفير هنا للصغائر. طيب، الآن عندنا صيام عرفة وصيام عاشوراء، أيهما أفضل؟ صيام عرفة لعظيم الأجر المترتب على صيامه بتكفير سنتين. واحذروا يا إخواني أن تكون المفاضلة سببا لازدراء وإحطاط المفضول. عاشوراء فاضل وعرفة فاضل، ولا شك أن من صام عرفة سيصوم عاشوراء ويحرص عليه، وهذا يدل على فضله، يدل على فضل صيام يوم العاشر. ولما كانت اليهود تخصه بالصيام وتبعهم على ذلك بعض النصارى، شرع لنا صلى الله عليه وسلم مخالفتهم في هيئة العبادة لا في أصلها. أصل الصوم مشروع، كما أن أصل فرض الصوم والصلاة والحج مشروع، لكن نخالفهم في كيفيته وتشريعه تمييزا لهذه الأمة عن الأمم قبلها. قال لئن بقيت إلى قابل، أي العام القادم، وقالها في آخر سنة بعد حجته، لأصومن التاسع. لئن بقيت مثل لو بقيت، وفيه جواز التمني في المستقبل للخير سواء بلو أو بلئن. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. ففيه جواز استخدام لو في المستقبل إذا كانت في تمني الخير وفعله، ولا يصح استعمالها في الماضي أو في الحاضر على اعتراض على قدر الله. لو ما جيت ما صارت سدى، لو ما رحت ما وقع لي كذا، هذا اعتراض. ولهذا في صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: ولا يقل أحدكم لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن ليقل قدر الله وما شاء فعل. في اللفظ الآخر في صحيح مسلم: ولكن ليقل قدر الله وما شاء فعل. لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. وجاء في مسند الإمام أحمد وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال: صوموا يوما قبله أو يوما بعده، خالفوا أهل الكتاب، خالف اليهود. فصح أن مراتب صيام يوم عاشوراء أن يصوم التاسع والعاشر، وهذا الأفضل كما رجحه غير واحد، ومنهم شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله، لأنه الفعل الذي تمناه النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك رجحه ابن القيم في الهدي. الحالة الثانية أن يصوم العاشر مع الحادي عشر، فصح به إدراك عاشوراء والمخالفة. الحالة الثالثة أن يصوم العاشر وحده، وهذه جائزة، جائزة مدركة لهذا الفضل، لكن ما قبلها أفضل منها. ولو صام التاسع والعاشر والحادي عشر فهذا عمل فاضل، تحقق له إدراك عاشوراء وتحققت مخالفته لأهل الكتاب، وصام من الشهر كم؟ 3 أيام. وكان الصحابة يصومون هذا اليوم ويحرصون عليه، ومن فضله أنه صوم يوم من هذا الشهر المحرم الذي شرع لنا صومه. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، رواه مسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب استحباب صوم 6 أيام من شوال. عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم. هذا الحديث أفرده رحمه الله بهذا الباب، وحق له أن يفرده، باب فضل صيام 6 أيام من شوال. شوال هو الشهر الذي يلي ماذا؟ الذي يلي شعبان، صح؟ ها؟ هو الذي قبل ذي القعدة، صح؟ ها؟ زين، الحمد لله أنتم متابعين. شوال هو الشهر الذي يلي رمضان وقبل ذي القعدة، وسمي شوال لأن الإبل كانت تشول فيه بأذيالها إعلاما على أنها لقحت، فصار علما على هذا الشهر وإن لم يكن فيه هذا الوصف. وهذا كثير في لغة العرب، في المسميات تسمى بأشياء لسبب ثم يصبح هذا الاسم علم وإن تخلى عنه هذا الوصف والسبب. من صام رمضان، وأنتم يا رعاكم الله الآن تصومون رمضان، ثم دالة على الترتيب، أي أن يرتب الشيء بحسب ثم. جاء محمد ثم علي، من الذي جاء أولا؟ ها، محمد ولا جو جميع؟ لا، جاء محمد قبل، لأنه رتب بالعطف بثم الدال على الترتيب. من صام رمضان ثم أتبعه، والإتباع دلالة على أنه أتم صوم رمضان، مهما صامه أتم صومه، ثم أتبعه 6 من أين؟ من شوال. 6 أي 6 أيام، 6 أيام. هل 6 مقصودة لذاتها أو يراد منها التكثير؟ مرادة لذاتها، 6 أيام كما دل عليه السياق، سياق الحديث. ووجه 6 كما جاء في حديث فيه مقال، أن صيام رمضان أقل المضاعفات فيه الشهر عن 10، فالحسنة بعشرها، وصيام 6 أيام كأنه صام 2، فمن داوم على صيام رمضان وإتباعه 6 من شوال كان له كصيام الدهر، لأنه في كل سنة يصوم رمضان ويصوم 6 متبعا لها، كما كمن صام الدهر أي الزمان والعمر كله. وفيه فضل هذه الأيام 6. متى يبدأ صيامها؟ هل يبدأ من يوم الفطر؟ الجواب لا، لأنه نهى عليه الصلاة والسلام عن صيام يومي العيد. لو بدأ من اليوم الثاني صح، لأن عيد الفطر يوم واحد، وهو 3 أيام كما في دارج ما عند الناس في عزائمهم واحتفالاتهم واجتماعاتهم. لا، يوم النحر، يوم الفطر يوم واحد، فلو صام من اليوم الثاني جاز ذلك. لكن يدرك الفضل من حقق الأمرين، أن يصوم رمضان إما بفرضه أو يصومه بما عليه من قضائه. فمن كان عليهم في رمضان قضاء بعد أن يعيد عيد الفطر ويريد أن يصوم 6، نقول لا لا، هن تبدأ بالقضاء. لماذا يبدأ بالقضاء؟ لأن صيام القضاء واجب وصيام 6 مستحب، ولأنه لا يدرك هذا الفضل المترتب على هذا الحديث إلا بصيام رمضان أولا، ثم وهي ترتيب يصوم 6 بعدها ثانيا. طيب، هذه الأيام 6 لا بد أن تكون في شوال، في أوله، في أوسطه، في آخره، متتابعة متفرقة، الأمر فيها واسع. اشتهر عند العباد جزاهم الله خيرا أنه يشرع في 6 من بعد يوم العيد، من يوم الثاني، وينتهي منها يوم 7، هذا الفعل طيب، وليس فيه وصل صيام الست برمضان، لكن فيه المبادرة والمسارعة، وهذا ما ندبت إليه الشريعة وحثت عليه. لكن ما الخطأ؟ الخطأ يجعلون يوم الثامن عيدا، يسمونه عيد الأبرار، وهذا ابتداع لا أصل له. ليش سموهم الأبرار؟ لأنهم صاموا رمضان واتبعوه الست، وبعضهم يسميها بالصبريات، صبريات لأن الصيام صبر. فليس يوم الثامن أو ما يفطر فيه بعد الست يسمى عيد الأبرار، هذا لا أصل له في الشرع. هذه الست لا بد أن تقع في شوال، لأن قوله عليه الصلاة والسلام من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، من هنا هي البيانية وتدل على التبعيض لا أنها الابتدائية. طيب، امرأة نفست في رمضان فأفطرته كله، أودها تصوم الست، وأنتم تقولون كنت تصوم أول ماذا؟ رمضان، حتى تتبعه بالست، هل لها أن تقدم الست على القضاء؟ لا، ليس لها ذلك. طيب يفوتها الأجر؟ نقول لم يفوتها، لأنها أدركت بنيتها ما لم تدركه بماذا؟ بعملها، والنية مطية، إنما الأعمال بالنيات. يقول آخر، طيب عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين ما كانت تصوم الست؟ قلنا منين فهمت هذا؟ قال مما جاء في الصحيحين عنها رضي الله عنها، قالت كان يكون علي القضاء من رمضان فلا أصومه إلا في شعبان لمكان رسول الله مني. فنقول ولو قوله عليه الصلاة والسلام مقدم على غيره، الرسول قال في الحديث هنا في لفظ صحيح مسلم من صام رمضان ثم أتبعه، وهذه الرواية أثبت وأصح من الرواية التي جاءت في المسند من صام رمضان وستا بالواو الدالة على مطلق الجمع، تحكمها الرواية الأصح بثم. ثم إن عائشة رضي الله عنها قد لا تصوم الست لأنها منشغلة بما هو أعظم من صيام الست وأعظم من القضاء الذي هو أوجب من صيام الست، ما هو؟ قيامها على النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق، يعرض للمفضول ما يجعله إيش؟ فاضلا. ولا يشكل على هذا ما جاء عن الإمام مالك بن أنس الأصبحي. من هو الإمام مالك؟ أنت من هو؟ واحد من أهل عنيزة؟ لا، ما هو من أهل عنيزة، من أهل بريدة. الحين الدربي يدك والدربي هذا، وش ما صار من بريدة؟ وش ما صار مالك من بريدة؟ يقولونه والله بدأت تسد. الإمام مالك بن أنس الأصبحي إمام دار الهجرة، ودار الهجرة هي مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، توفي عام 179، وكان من أئمة الإسلام الكبار وحفاظه الكبار. لم يرى صيام الست من شوال، وش رأينا؟ وش نسوي؟ نقول مالك على هذا، لكن رسول الله على هذا وعلى هذا، لأننا أمرنا أن نتبع من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومالك ومن هو أمثل منه ومن هو مثله وأقل منه من علماء الإسلام نجلهم، لكن العبرة بالرجوع إلى ماذا؟ إلى سنته البيضاء، إلى سنته النبي عليه الصلاة والسلام الغراء والبيضاء، هذا هو الواجب. فالعبرة والمحتكم هو بفعله وبقوله عليه الصلاة والسلام. قد يقول قائل النبي عليه الصلاة والسلام صام الست من شوال، نقول لا يعنينا، يكفينا قوله ويسدنا لفظه. أما كل ما قال قولا نقول هل فعله، هذا ليس إلينا، بل هذه ذريعة ووسيلة للتشكيك بسنته ودينه، كما عليه أهل المكر والخبث والمكيدة. فلا تفوتنكم هذه الأزمان الفاضلة، انوي من الآن أنك تصوم إن شاء الله الست. فائدة هذه النية من الآن أنه لو خرمك الموت وقطع طريقك كتب لك عند الله ماذا؟ نية صالحة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب استحباب صوم الاثنين والخميس. تبي ناقف عليه هنا يا شيخ عبد المجيد؟ ناقف؟ أي اهدأ. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع المتبوع بالعمل الصالح المحقق لنا عند ربنا الزلفة بمرضاته، فلا يسخط علينا أبدا. نسأله ذلك باسمه الأعظم وبأسمائه الحسنى وبوجهه الكريم مع فردوسه الأعلى من الجنة، وأن ندخلها بغير حساب ولا عذاب لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم وذرارينا ومشايخنا وولاتنا وجميع المسلمين والمسلمات، والحمد لله رب العالمين. سم أي الإمام مالك عنده فيه علة، ولا نطيل لأن الإخوان التطويل فيها المسائل يشتتهم، وحنا نودنا نجمع المسألة، لكن نختم بها بما هو المعول أن مالكا إمام، لكن لا نطيعه بما يخالف هدي وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سم لا لا، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح يا أخي، هذا غير صحيح. تبيها عناد بشر، تبيها علم بشر به. أما غير صحيح فالرسول في حديث رواه أحمد وقرأته عليكم. طيب أصبر أصبر، طيب أركض. طيب أنا قرأت عليكم حديثا قبل قليل، استوعبته ولا ما استوعبته؟ وش الحديث؟ رواه أحمد في مسند، حديث ما هو بكلام أحمد يا أخي، لا تصير خارج التغطية. روى الإمام أحمد في مسنده. يا أخي أصبر يا أخي، خلي الكلام لك واسكت أنا. طيب اسمع الجواب، تبي الجواب اسمعه. أنت ما تمقتنع، أنت ما تمقتنع يا أخي. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: صوموا يوما قبله أو يوما بعده. هذا حديث رواه الإمام أحمد، والعلماء اختلفوا في ثبوته، منهم من يثبته ومنهم من يعله. إذن هذا في حديث مختلف فيه. لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن هذا ما هو بعلم، هذا جدال. وأنا أخوك، تفضل تفضل. وش سوى؟ إيه نعم، هل يقضى صيام الست؟ الجواب: لا يقضى صيام الست من شوال، سنة، إذا فاتت محلها فاتت، ليس من المؤكدات التي شرع قضاؤها، ليس من المؤكدات، لا ما هي من المؤكد الذي يشرع قضاؤها. الآن ركعة الظهر القبلية والبعدية مؤكدة، لكن لا يشرع قضاؤها، وكذا ركعة المغرب البعدية وركعة العشاء البعدية سنة مؤكدة من الرواتب لا يشرع قضاؤها. سم ها؟ ذكرنا هذا في الدرس، هل تصام متتابعة متفرقة؟ يجوز هذا ويجوز هذا، صام في أول الشهر في أوسط في آخره، صامها متتابعة صامها متفرقة يجوز، فرقها على البيض وعلى اثنين الخميس يجوز، كل هذا جائز. ما حكم قطع صيام القضاء من رمضان بغير عذر؟ لا يصح له ذلك، لأن القضاء يحكي الأداء، وصيام القضاء واجب، فلا يجوز أن يقطعه بغير عذر من مرض أو سفر أو نحوه، وقطعه بغير عذر إثم. لكن وش يجب عليه؟ يصوم يومين، يوم عن القضاء يوم عن رمضان؟ لا، يصوم يوما واحدا ويتوب إلى الله جل وعلا من أين؟ من قطعه العذر بغير سبب. نعم، هل يصام يوم السبت منفردا؟ يأتي فيه باب مستقل الأيام المكروهة، لكن صيام يوم السبت منفردا لأنه سبت مكروه، مكروه ذلك حيث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. أما صيامه لا لأنه سبت، لأنه يوافز إجازته، صام الجمعة والسبت، وافق عاشورة، وافق عرفة، وافق ستا، فصامه لأجل هذه الموافقة لا لأنه يوم سبت، والله أعلم. اي فصام الرسول صلى الله عليه وسلم. وش السؤال؟ بعدها تقول بعد بعد ست سنوات. لا لا، النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينه وصام عاشوراء بعد اشهر، ما هو بسنوات، بعد اشهر فرض عليه. اما يقول لكم صام تسع رمضانات ليتهم الانسان فهمه قبل سمعه، فصام رمضان من تلك السنة. إذا بقي بعد أشهر جاء فرض رمضان، فتخفف فرض صومي يوم عاشوراء، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا.